بمناسبة الذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إيل سونغ، أصدر معهد دراسة السلام ونزع السلاح التابع لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 8 من هذا الشهر تقريرا تذكاريا بإيجاز المعلومات الأبحاثية عن جزء مساهمته في خلق البيئة الخارجية الصالحة لتوحيد الوطن، وذلك من بين مآثره الخاصة به. أوضح التقرير أن الزعيم العظيم قام بتوثيق التأييد والتضامن الدولي مع خط توحيد الوطن. إنه عرض الخط والمناهج الخاصة بتوحيد الوطن والأكثر عدالة، وقام بالنشاطات المتحمسة لتوثيق التأييد والتضامن الدولي معها. إن المواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن التي عرضها الزعيم هي برنامج عظيم منصف وعادل وعقلاني للتوحيد يقبله ويؤيده الجميع. إنه قام بالنشاطات الخارجية المتحمسة حتى عزز التأييد والتضامن الدولي مع خط توحيد الوطن. بموجب نشاطاته الخارجية المتحمسة وقيادته الحكيمة، أعرب عديد من رؤساء الأحزاب والدول والحكومات والشخصيات المشهورة في المحافل السياسية والاجتماعية في العالم عن التأييد المطلق والتعاطف لمناهجنا الخاصة بتوحيد الوطن. ثم أوضح التقرير على أساس المعلومات أن زعيم العظيم نبذ القوى الخارجية ووفر البيئة السلمية وقاد بحكمة الأعمال لتوفير الظروف الصالحة لتوحيد الوطن عن طريق انفراج حدة التوتر وضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية. كما أثنى التقرير على المآثر التي حققها القائد العظيم كيم جونغ إل والقائد العلى المحترم كيم جونغ أن لتمجيد مآثر الزعيم العظيم بصورة أكثر. إنه لمن إرادة ثابتة للقائد العلى المحترم أن يبني على هذه الأرض الدولة القوية الموحدة والمكرمة والمزدهرة حتما، اعتصاما تاما بالغايات السامية للزعيمين العظيمين وأمنيتهما المحبة للوطن والأمة. وأخيرا أكد التقرير أن تعليمات الزعيمين العظيمين الخاصة بتوحيد الوطن ستتحقق حتما بفضل وجود القائد العلى كيم جونغ أون.